بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في أبواب الجمعة، قال: باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. هذا إما أن يحمل التفريق بين اثنين، إما أنه يحمل على تخطي الرقاب، لأنه إن تخطى الرقاب فقد فرق بين اثنين. حال التخطي يفرق بين اثنين. الناس في المسجد يجلسون صفوفا، وكل جالس يكون بجوار من يجالسه، وهكذا، فهو إذا تخطى فإنه سوف يفرق ويؤذي كذلك، يعني يؤذي الناس، يشوش عليهم بتخطيه رقابهم. هذا المحمل الأول. وقد ثبت في سنن النسائي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس، فقال له: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. نعم، الذي يتخطى رقاب الناس بهذه الطريقة يؤذي، فالنبي أمره أن يجلس. فهذا الحديث يفيد أنه لا يجوز للمسلم في يوم الجمعة أن يتخطى رقاب الناس، وإذا رأينا من يفعل ذلك فإننا ننكر عليه ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اجلس فقد آذيت. هذا هو المحمل الأول. المحمل الثاني في التفريق بين اثنين أن يفرق بين اثنين جالسين ثم يجلس بينهما، وهذا فيه شيء أيضا من الأذى والمزاحمة والتضييق. لكن قال العلماء استثنوا من هذا الاستثناء، وهذا الاستثناء في الحقيقة فيه نظر. يقولون: إذا رأى فرجة في الصف الأول أو رأى فرجة في الصفوف المتقدمة فإنه له أن يتخطى من أجل أن يصل إليها. لماذا؟ قالوا: لتقصيرهم، يعني هم قصروا في هذا، كان ينبغي عليهم أن يسدوا هذه الفرجة، فلما قصروا فجاز له أن يتخطى رقاب الناس حتى يصل إلى هذا الموضع أو هذه الفرجة. وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأنه لم يأتي دليل عليه، وهذه الفرجة تسد إذا أقيمت الصلاة. أما الآن حال جلوسهم فلا يجب عليهم أن يسدوا هذه الفرجة، وهذا وأن يجلس أحد منهم في هذا الموضع. ثم إن هذا الصحابي الذي رآه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتخطى رقاب الناس، الذي يظهر والله أعلم من باب حسن الظن بالمسلمين أصحاب النبي، الذي يظهر والله أعلم أنه تخطى رقاب الناس في تلك اللحظة يريد أن يصل إلى فرجة، هذا الذي نحمل ظاهر الحال عليه ونحمل العمل هذا عليه، أنه تخطى رقاب الناس ربما ليصل إلى موضع أو فرجة في الصفوف المتقدمة، ومع ذلك النبي هل عذره؟ لم يعذره، قال له: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن مصر، هو الحديث الصحيح الوحيد تقريبا في هذا الباب. هناك حديث أخرى وألفاظ لكنها لا تصح. حديث عبد الله بن مصر تقريبا هو الحديث الوحيد في هذا الباب والله أعلم. ولذلك الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله الوادعي في كتابه الجامع بين الصحيحين، اللي هو أصلا مشروعه الصحيح المسند فيما ليس في الصحيحين، لم يذكر في كتابه هذا إلا هذا الحديث، حديث عبد الله بن مصر. أما في الصحيحين ما فيها الحديث هذه، ما ليست في الصحيحين، هي خارج الصحيحين، والشيخ رحمه الله لم يصحح إلا هذا الحديث، فيظهر الله أعلم أن الأحاديث الأخرى لا تصح. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي وهو ثقة حافظ توفي سنة 21 و200 أنه قال أخبرنا عبد الله هو عبد الله ابن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي توفي سنة 81 و100 وابن مبارك من سادات المسلمين وشيخ الإسلام من الطبقة الثامنة أنه قال أخبرنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن العامري المدني توفي سنة 59 و100 عن سعيد المقبوري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري وسعيد المقبوري المدني وهو ثقة ولكنه تغير قبل موته بأربع سنوات وهو من الطبقة الثالثة توفي سنة 23 و100 لكن ابن أبي ذئب من سمع منه قبل تغيره عن أبيه أبوه كيسان المدني متوفى سنة 100 وحديثه في الكتب الستة هو من الطبقة الثانية عن ابن وديعة هو عبد الله بن وديعة الأنصاري المدني وهو ثقة وهذا الإسناد تقدم لكن نعيده وعبد الله بن وديعة أخرج حديثه البخاري وابن ماجه وابن وديعة قتل في يوم الحرة وهذه الحرة كانت معركة سنة 63 لما انتفض أهل المدينة وخرجوا على يزيد ابن أبي معاوية يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان على يزيد ابن معاوية فأرسل إليهم جيشا لإخضاعهم ودارت معركة شديدة وعنيفة بين أهل المدينة وبين هذا الجيش الشامي في الحرة الشرقية وقتل كثير من خيار الأنصار ومن أبناء الأنصار وأبناء المهاجرين وقتل بعض الصحابة وقتل كثير من التابعين ومنهم عبد الله بن وديعة رحمه الله عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من اغتسل يوم الجمعة الحديث تقدم معنا الشاهد في الحديث قوله ثم راح فلم يفرق بين اثنين أي لم يؤذي أحدا في المسجد لم يفرق بين اثنين بتخطيه رقاب الناس أو بالتفريق بين اثنين يجلس بينهما فيسبب لهم الضيق والمزاحمة وإنما يجلس بحيث أنه لا يؤذي أحد إذن هذه شروط لأن الشيء إذا ترتب على عدة شروط أو قيود أو صفات فإنه لا يتحقق هذا الشيء إلا بتحققها كلها ما ترتب على شروط لا يتحقق بواحد منها عليها كلها النبي عليه الصلاة والسلام يقول غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى طيب إيش الشروط هذه من اغتسل يوم الجمعة هذا الأول وتطهر بما استطاع من طهر يعني اغتسل غسلا جيدا وليس فقط مجرد فقط ماء ثم الدهن بعد الغسل والتطهر يعني يضع مثلا سدرا كانوا قديما يفعلون ذلك اليوم فيه صابون وفيه أشياء ثم الدهن أو مس من طيب وضع طيبا رائحة زكية رائحة طيبة ثم انطلق إلى الجمعة ولم يفرق بين اثنين وصلى ما شاء أن يصلي ثم لما جاء الخطيب أنصت له واستمع واتعظ واستفاد من الموعظة ومن الخطبة إذا فعل هذه الأشياء ماذا يترتب على ذلك فضل عظيم غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أسبوع كامل مغفور وجاء في حديث آخر وزيادة 3 أيام فضل من الله سبحانه وتعالى فضل من الله أعمال يسيرة يا إخوان، ليست صعبة. شوف الفضل المترتب عليها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه. أيضا هذه متعلقة بالتي قبلها، فيها أذية. ما تأتي إلى شخص تقيمه وتجلس مكانه، وحتى ولو كان ضعيفا أو صغيرا، يعني بعض الناس قد يكون وجيها أو ثريا أو يكون عالما له مكانة، فربما إذا حضر إلى الجمعة قد يقوم له بعض الناس، أو هو يقيم بعض الناس. هذا لا يجوز، هذا حرام. لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة. وتأمل في مسألة أخاه، يعني يا أخاه، هذه فيها استشعار بالرحمة واللطف والرفق والاحترام، أليس كذلك؟ يعني هذا أخوك، كيف تؤذيه، كيف تؤذيه هذا الأذى وتقيمه من مكانه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه راوي هذا الحديث، كان لا يقعد في مكان الرجل إذا قام له. شو التواضع والامتثال للسنة. يعني عبد الله بن عمر في زمنه كان شيخ المسلمين رضي الله عنه. يعني عبد الله بن عمر، نعم، في زمن النبي كان صغيرا، كان شابا، ومع كبار الأشياخ وكبار الصحابة لم يكن له ذكر كبير. يعني كان فيه أبوه عمر، وفيه قبل عمر أبو بكر الصديق وعثمان وعلي، كبار الأصحاب، وكان شابا. لكن بعد ذلك لما توفي الصحابة الكبار وبرز هؤلاء، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وابن الزبير وأبو سعيد الخدري، الشباب الذين كانوا في زمن النبي الشباب، أصبحوا فيما بعد هم شيوخ الإسلام وهم القدوات. فعبد الله بن عمر كان في وقته، حتى قيل، والله أعلم، شوف كيف مكانة ابن عمر، حتى قيل لما حصل الصلح بين أبي موسى الأشعري وبين عمرو بن العاص، أبو موسى يمثل علي وابن العاص يمثل معاوية، واتفقوا على أن يخلع علي وأن يخلع معاوية وأن يولوا شخصا غيرهما من المسلمين، فكان من الأسماء التي يعني اقترحت عبد الله بن عمر أن يكون خليفة، يعني حتى يتأسى ويكون مثل أبيه عبد الله بن عمر. وأظن أن الذي يعني اقترح هذا الاقتراح هو أبو موسى الأشعري فيما يذكر في التاريخ. الشاهد في هذه القصة أن الذهبي أو غيره من الحفاظ الكبار المؤرخين، أو أحد التابعين لا أذكر الآن بالضبط، لكن قيلت هذه، قال: لو أن عبد الله بن عمر طبعا رفض هذا الاقتراح ورفض الخلافة، وهو أصلا كان ما يريدها، قال: ولو أنه أرادها عبد الله بن عمر لما اختلف عليه أحد. شوف ما المكان التي كانت له، لما اختلف عليه أحد، الناس كلها راضية عنه وكلها تريده وكلها تحبه، بل إن عبد الله بن عمر لو نادى لنفسه بالخلافة بعد وفاة معاوية اختلف الناس وتنازعوا. يزيد طبعا ما رضي به لا أهل الحجاز ولا أهل العراق، وثاروا عليه. لو أن عبد الله بن عمر نادى لنفسه بالخلافة والله ما اختلفوا عليه، لاجتمعوا عليه لمكانته وجلالته وحب الناس له. حتى لكن رضي الله عنه كان بعيدا عن الفتن، حتى قال بعض العلماء: ينبغي الاقتداء بعمر حال الجماعة، والاقتداء بابنه حال الفرقة. يعني ابنه ايش كان موقفه حال الفرقة؟ اعتزال الفتنة، اعتزال الفرقة، هذا كان منهجه رضي الله تعالى عنه. فكانت له جلالة وله مكان رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمر. ومع ذلك إذا دخل مجلسا مثلا مثل عبد الله بن عمر، لابد الناس أن تقوم له، وهذا يقوم له، وهذا يعني تفضل مكاني، يعني كما يفعل الناس مع الكبراء ومع الوجهاء والعلماء. فكان عبد الله بن عمر مع ذلك إذا قام له شخص عن مكانه فإنه لا يجلس فيه، ما يجلس، روى الحديث وعمل به. طب الآن الشخص تنازل لك وسمح لك بالمكان، سمح وتنازل لك، ومن أسقط حقه فإنه يسقط، ومع ذلك عبد الله بن عمر لا يجلس رضي الله تعالى عنه. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد، محمد هو ابن سلام كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. محمد بن سلام البيكندي البخاري وهو محدث بلاد ما وراء النهر، وهو ثقة ثبت، ولكن لم يخرج له إلا البخاري. محمد بن سلام لم يخرج له إلا البخاري، والطبقة العاشرة، توفي كما قال تلميذه البخاري سنة 25 و200. أنه قال أخبرنا مخلد بن يزيد، مخلد بن يزيد القرشي الحراني قال في التقريب صدوق له أوهام، وقال الذهبي في الكاشف ثقة من كبار الطبقة التاسعة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وتوفي سنة 93 و100، وهي السنة التي توفي فيها محمد بن جعفر غندر. طيب الآن يقول الحافظ في التقريب صدوق له أوهام، يقول قال في المقدمة، قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أخرج له البخاري أحاديث قليلة من روايته عن ابن جريج توبع عليها، يعني الحمد لله هي أحاديث قليلة ومن روايته عن ابن جريج، ولعله كان يعني مختصا به وثقة فيه، وثم إنه توبع عليها. ومع ذلك فإن قول الذهبي فيه أرجح من قول الحافظ، قول الذهبي فيه أرجح، يعني هو إلى الثقة أقرب منه إلى مسألة صدوق، وأما مسألة له أوهام فقد قال الإمام أحمد رحمه الله لا بأس به وكان يهم، لا بأس به وكان يهم. ولكن هذه الأحاديث التي كان يهم فيها هل يمكن أن يقع عليها البخاري؟ ها؟ أبدا مستحيل. ولذلك البخاري ما يدلك على أنه انتقى من حديث هذا الرجل أنه لم يخرج له إلا عن شيخ واحد له وهو ابن جريج، هذا أولا. ثانيا كم حديث؟ قليلة، فهذا يدل على الانتقاء. قال أخبرنا ابن جريج وعبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج الفقيه توفي سنة 50 و100 أنه قال سمعت نافعا ومولى ابن عمر يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. نهى، لا يجوز أن يقيمه أن يجلس مكانه، هذا فيه تعدي وفيه ظلم. طيب لو سمح وتنازل لا بأس، ولكن ينبغي في هذه الحالة أن نقتدي بعبد الله بن عمر الذي كان لا يجلس حتى ولو قام الرجل له عن مكانه. يقول ابن جريج قلت لنافع الجمعة، يعني هل المراد بهذا الحديث وبهذا النهي الجمعة؟ فقال نافع الجمعة وغيرها، يعني الحديث عام. ولكن هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله ونص في الحديث على الجمعة، وحديث جابر رواه أخرجه مسلم في الصحيح، أخرجه مسلم برقم 78 و100 و2000، والبخاري أعني الحافظ ابن حجر في الفتح ذكر أن مسلما أخرج هذا الحديث ولكنه ما ذكر أين أخرجه. والذي يقع في الذهن ويتبادر إلى الذهن أنه يكون في أبواب إيش؟ الجمعة، ولكنه ليس في أبواب الجمعة، وإنما أخرجه مسلم في كتاب السلام في آخر الصحيح. ولذلك رأيت بعض المحققين لم يخرج هذا الحديث ولم يعرج عليه، لأنهم كأنهم بحثوا في الجمعة فلم يجدوه فتركوا البحث. لا، هو موجود في صحيح مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن قولوا افسحوا. جيد، افسحوا، أما تقيم الرجل المكان تجلس فيه هذا يوم الجمعة، هذا الحديث نص على الجمعة. وحديث ابن عمر هذا أيضا أخرجه الإمام مسلم، حديث ابن عمر هذا متفق عليه، وأقول ذلك لأن النسخة التي بيدي هي طبعة دار القلم، المحقق يلتزم فيها أن يبين الأحاديث التي أخرجها مسلم، يعني الحديث التي في البخاري واتفق معه مسلم على إخراجها يبين ذلك في الحاشية، ولكنه هذا الحديث لم يذكره، هذا الحديث لم يذكر أن مسلما أخرجه، فيستدرك. أعتقد أنه الآن هذا دليل علينا، الرجل تفوته أحاديث، بل أحيانا الحديث كثيرة مع الأسف، منها هذا الحديث لم ينص في الحاشية على أن مسلما أخرجه وهو في صحيح مسلم. ولكن في حديث عبد الله بن عمر ليس في نص على الجمعة، وفي حديث جابر في نص على الجمعة، وهذا الذي يظهر الله أعلم. لذلك سأل ابن جريج، سأل نافعا، هل المراد بحديث ابن عمر الجمعة كما هو في حديث جابر؟ فماذا قال نافع؟ قال لا، الجمعة وغيرها عام، هذا الدليل على العموم. فقوله هنا في هذا الحديث نهى النبي أن يقيم الرجل أخاه مقعدي، يدخل في ذلك الجمعة والصلوات الأخرى والمجالس العامة وكل مجلس. ثم قال رحمه الله: باب الأذان يوم الجمعة. نعم، أي نعم، فيه دليل على الاستئذان. إذا كان فيه مثلا فروجات مثلا، أو في مكان يمكن أن يجلس فيه وليس هناك موضع، يعني ما في مكان له، ففي هذه الحالة فإن نطلب من الناس أن يفسحوا، يعني لإخوانهم أن يتقدموا، تمام، وأن يتركوا مجالا لهؤلاء الواقفين حتى يجلسوا، أن نستأذنهم. أما أن نأتي هكذا، يعني ممكن يحصل هذا لعله في الزمن الأول، في شرط طبعا ربما تضغط الناس وتجبرهم على القيام مثلا لأمير قادم مثلا أو وجيه قادم، هذا ما يجوز. ولكن نقول نحن لابد من احترام المصلين واحترام المسلمين، نقول تفسحوا أو افسحوا، يعني اتركوا مجالا حتى نجلس، وهكذا كما دل عليه حديث جابر، ولكن يقول افسحوا. نعم، نسمع الحديث. نعم، قال رحمه الله: باب الأذان يوم الجمعة. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالثة زاد النداء الثالثة على الزوراء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم، هو آدم ابن أبي إياس العسقلاني، وتقدم أن آدم أصله من خراسان وسكن بغداد، ثم انتقل إلى عسقلان حتى توفي بها سنة 21 و200. أنه قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد المدني رضي الله عنه صحابي صغير، كان طفلا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توفي سنة 91 بالمدينة، وقيل سنة 86، وحديثه في الكتب الستة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. وكان في زمن عمر شابا، وعمر رضي الله عنه ولاه على السوق، يعني جعله محتسبا ومسؤولا عن إدارة شؤون السوق. والسائب بن يزيد روى كثيرا من الأحاديث والآثار التي حصلت في زمن عمر وفي زمن عثمان، ومنها هذا. يقول: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأبي بكر وعمر، يعني في زمن النبي وفي زمن أبي بكر وفي زمن عمر لم يكن إلا أذان واحد فقط، وهو الأذان الذي يكون عند حضور الإمام الذي يكون قبيل الخطبة بس، ما في أذان آخر. وكان الناس يأتون إلى الجمعة، تعرفون أول ما في ساعات مثلا ولا يعرفون الأوقات، كثير أكثر الناس، وكان الصلاة بالإعلام بالأذان، فكان الناس ربما اشتغلوا بالأسواق واشتغلوا بالحاجات ولا يحضرون إلى الجمعة إلا متأخرين، والجمعة تحتاج إلى تجهيز واغتسال وأن يتأهب لها الإنسان، فربما جاء بكثير من الناس متأخرا. والأذان يكون مع الخطبة وينبغي الإنسان يكون حاضرا قبل ذلك. فماذا فعل عثمان لما كثر الناس في الجمعة؟ لما كثر الناس ماذا فعل في الجمعة رضي الله عنه؟ أحدث أذانا أولا، وجعل هذا الأذان في السوق ليس في المسجد. هذا الأذان جعله على الزوراء. الزوراء هذا الزوراء دار لعثمان في السوق. فالمؤذن يذهب يصعد على هذه الدار ويؤذن. طب هذا الأذان ما الهدف منه؟ تنبيه للناس، حتى ينتبه الناس ويتأهبوا للصلاة، يتركوا البيع ويتركوا الشراء ويتركوا الدنيا ويسعون إلى ذكر الله. إذن في مصلحة لم هي مصلحة؟ في مصلحة. طبعا عثمان أحدث هذا الأذان وعمل به الناس في جميع الأمصار، حتى الحافظ يقول الناس أخذوا بهذا، وهي سنة عثمانية، ونحن مأمورون أن نتبع سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فهؤلاء الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل له سنة متبعة. يعني ما يفعلونه لا يقال عنهم بدعة، لا، هذا غلط مع الأسف، وقع فيه كثير من بل بعض من ينتسب إلى السلف مع الأسف يبدعون، هذا غلط كبير، ليس بدعة بالمعنى المذموم، وإنما هو سنة راشدة فعلها خليفة راشد، نحن مأمورون بالاقتداء به وبالاتباع لسنته. هذا أولا. وثانيا، هل خالفه المسلمون أم وافقوه وعملوا بما فعل؟ وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. إذا من يقول من الناس اليوم مع الأسف إنه بدعة ومذموم، هذا على غلط كبير، هذا خطأ عظيم، نسأل الله العافية. طيب، قد يقول قائل: ألم يثبت في سنن ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر أنه قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة؟ هذا رواه نافع عنه، وأنا حقيقة رجعت، الحافظ ذكر هذا في الفتح، ورجعت إلى مصنف ابن أبي شيبة ووقفت على هذا الأثر، فإذا بإسناده صحيح. نعم، ثبت ذلك عبد الله بن عمر أنه قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. ولكن الحافظ الفتح يقول إنه محمول على كلمة بدعة، ليست محمولة على المعنى المذموم، وإنما بدعة بمعنى أنه لم يفعله النبي، ولم يفعله أبو بكر ولا عمر، وإنما الذي أحدثه عثمان، فهو محدث في زمن عثمان، فهذا معنى بدعة، يعني بدعة من الناحية اللغوية وليس الناحية الشرعية. وهذا كقول أبيه، كقول عمر في التراويح. ماذا قال عمر في التراويح؟ قال: نعمة البدعة، نعمة البدعة هذه، وأشار إلى إيش؟ إلى التراويح. طب هل التراويح بدعة بالمعنى المذموم؟ لا، وإنما البدعة هنا في كلام عمر أي الشيء الجديد، ولكن له أصل في الشرع. كذلك في كلام ابنه عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أيضا: الأذان شيء جديد أحدث في زمن عثمان. طيب، هل كان عبد الله بن عمر ينكر هذا الأذان ولا يفعله؟ لم يثبت عنه، وابن عمر كانت له كلمة مسموعة، بإمكانه أن ينكر وأن يكلم الأمراء في زمنه حتى يلغى هذا الأذان، ولكن ما فعل، أقر ذلك ولم ينكره، وإنما أخبر بأنه بدعة بمعنى أنه شيء جديد حدث في زمن عثمان. ولذلك جاء عن بعض التابعين أيضا نفس هذا المعنى، أنهم قالوا: الأذان الأول يوم الجمعة محدث. إيش معنى محدث هنا؟ أحدثه عثمان، هذا المعنى. إذن الأذان الأول سنة راشدة وعمل صحيح، والمسلمون أخذوا به وعملوا به، فلا مجال للطعن فيه، ولا مجال للقول بأنه بدعة، هذا غلط، ويجب أن ننكر على من يتفوه بهذا الكلام، لأن هؤلاء في الحقيقة إنما يطعنون في خليفة النبي عثمان بن عفان، في الخليفة الراشد عثمان بن عفان، عثمان عمل ذلك وأقره المسلمون وأقره الصحابة ما أنكروا عليه. فتأتي أنت في آخر الزمان تنكر على خليفة راشد وأنت مأمور باتباع سنته. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا فقول هنا قول السائب بن يزيد زاد النداء الثالث على الزوراء. هل السائب أنكر هذا أو قاله على سبيل الإنكار، أو هل السائب بن يزيد هو قد أدرك كبار الصحابة حدث عنهم أنهم أنكروا ذلك وخالفوا؟ يا سبحان الله، علما بأنه في صحابة في زمن عثمان كانوا شجعان ويجاهرون بالإنكار كأبي ذر وكعبد الله بن مسعود وكحذيفة بن اليمان وأبي الدرداء، جماعة من الصحابة الكبار في زمن عثمان، هل ثبت عن أحد منهم أنه أنكر ذلك وخالف عثمان وجهر بالمخالفة؟ الجواب لا، كلهم اتفقوا على ذلك وأجمعوا عليه وأقروه. وإنما عبد الله بن عمر لأنه عاش زمنا طويلا بعد عثمان، عاش بعد عثمان تقريبا 40 سنة. عثمان قتل شهيدا رضي الله عنه سنة كم؟ 35، في ذي الحجة 35. ابن عمر توفي في ذي الحجة في آخرها سنة 74، أو في محرم سنة 73، أو في محرم سنة 74. إذا كم سنة بين الوفاتين؟ 40 سنة. فلما عاش ابن عمر هذا العمر الطويل حدث الناس وأخبرهم بأن هذا الأذان الأول ليس من عمل النبي ولا من عمل أبي بكر ولا عمر، وإنما هو محدث من عمل عثمان، بس إخبار، إخبار تاريخي، أما حكم شرعي لا، لا نفهم من ذلك أنه ينكر ذلك وأن يقول بدعة مذمومة. هذا أبينه وأقوله لماذا؟ حتى ما في خوض، الآن في خوض مع الأسف، وأنا قد سمعت بعض الشباب مع الأسف السلفيين يتفوهون بهذا الكلام، وهذا غلط والله المستعان. طيب، مرة قال لي قائل إن هذا العمل، إن هذا الأذان بدعة، فقلت له أتقول عن عثمان إنه مبتدع أو أحدث بدعة؟ فقال لي إنكم لا تفعلونه كما فعله عثمان. طيب، على عين والرأس، عثمان أين أقام هذا الأذان؟ في السوق، ونحن أين نقيمه؟ في المسجد. على كلامه صحيح، ولكن سواء كان في السوق أو كان في المسجد، ما هو الغاية والهدف من هذا الأذان؟ التنبيه. والآن مع هذه مكبرات الصوت التنبيه حاصل لما هو حاصل؟ التنبيه حاصل. إذن ما في داعي نذهب للسوق، لأنه إذا أذن المؤذن البلد كلها تسمع والحمد لله. إذن ليس هناك مخالفة لسنة عثمان. ثم قال رحمه الله: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. المؤذن الواحد يوم الجمعة يعني أن يكون يوم الجمعة مؤذنا واحدا، ما في داعي لعدة مؤذنين. ولعل هذا كان في زمن البخاري قبله أو بعده، إذا حضر الخطيب وسلم على الناس قام جماعة من المؤذنين يؤذنون، وهذا وربما أذنوا بصوت واحد، يعني أذنوا معا، وربما أذنوا بالترتيب، كلما فرغ منهم مؤذن قام بعده الآخر، وهذا كان يحصل، يؤذن الأول فإذا سكت أذن الثاني، فإذا سكت أذن الثالث، وهكذا. وقد ذكر ذلك بعض الفقهاء، وموجود هذا في الشروح في الفتح وغيره، لكن البخاري يقول الجمعة يؤذن مؤذن واحد فقط، ما في داعي لثاني وثالث ورابع وخامس أو جماعة يؤذنون معا، وإنما مؤذن واحد. ونحن الآن الحمد لله في الوقت الحاصل، في الوقت الحاضر، نحن على هذه السنة، إذا حضر الخطيب كم مؤذن يؤذن؟ واحد. نحن على هذه السنة والحمد لله. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي. قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون. عبد العزيز هو عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة ابن الماجشون المدني نزيل بغداد مولى آل الهدير، إذن هو مولى ومن أهل المدينة ونزل بغداد، وكان ثقة فقيها مصنفا. وقال الذهبي عنه في الكاشف: كان إماما معظما، وفد على المهدي، وفد على الخليفة المهدي، فأجازه بعشرة آلاف دينار. يعني شوف كم هذه، أجازه يعني بهدية عظيمة جدا. وهو والد الفقيه عبد الملك بن ماجشون، هو فقيه ابن فقيه أيضا، لأن عبد الملك هذا كان فقيه الحجاز والمدينة بعد مالك بن أنس. عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث، وانتبه كلمة ثالث هذه لم ننبه عليها في الحديث الذي قبله، كلمة ثالث هذه بالنسبة للإقامة، أدخلوا الإقامة، يعني اعتبروا الأذان الذي عند الخطبة هذا أذان واحد، والإقامة اثنان. إذن أذان الأول الذي في الزوراء هذا الثالث، هذا معنى الأذان الثالث. وهذا طبعا كما في حديث النبي: بين كل أذانين صلاة. يقول الشاهد في هذا الحديث: ولم يكن للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم مؤذن غير واحد، يعني كان أذان واحد ومؤذن واحد هو بلال فقط، كان مؤذنا واحدا ويؤذن أذانا واحدا. أما عثمان فإنه له أكثر من مؤذن، وله أذانان: أذان في السوق قبل الزوال، وأذان عند الزوال أو بعد الزوال عند ابتداء الخطبة، وهذا في المسجد، هذا المقصود. فالبخاري يقول: إن الجمعة فيها مؤذن واحد، ما في داعي لعدة مؤذنين، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. وعثمان رضي الله عنه هو الذي أحدث الأذان الأول الذي يكون في السوق وقبل الوقت، قبل الوقت حتى يتأهب الناس. إيش الفائدة الآن؟ يعني موجود في بعض المساجد مع الأسف الأذان الأول بينه وبين الأذان الثاني دقائق، ممكن 3 دقائق أو 5 دقائق، يعني هل هذا العمل يتفق مع الغاية والعلة التي من أجلها عمل وصنع عثمان هذا الأذان؟ ما يتفق. إيش الفائدة أن تؤذن أذانا أولا وبينه وبين الأذان الثاني دقائق معدودة ما يمكن للإنسان حتى يعني أن يذهب أن يصل إلى بيته؟ المقصود أنه إذا أذن الأول الناس تكف عن البيع وعن الشراء وتتوقف عن العمل وتذهب إلى يذهبون إلى البيوت حتى يغتسلوا ويتأهبوا للصلاة. وطبعا أنت لاحظ أنه لابد في وقت كافي، يعني لابد بين الأذانين على الأقل كم، نصف ساعة على الأقل، نصف ساعة. هكذا نحن إذا فعلنا هذا بالفعل طبقنا سنة عثمان، ولم نحرفها ولم نغيرها. حتى ما يأتينا أخواننا يقولون: أنتم إيش، أنتم بدعة، ما تفعلون كما يفعل عثمان. والله المستعان. طيب، نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.